عبد الرحيم الطحال يرى أن الصوفية قوم كرام، ويقول في تعريف التصوف بأنه الدخول في كل خلق سليم، والخروج من كل خلق دنيس، في شريط فض النفقة على الزوجة الوجه الأول. ويرد في نفس الشريط على من يتكلم على ضلال الصوفية فقال بعد أن ساق قصة أبي عثمان النيسابوري: أريد أن أعلق على تفاهة بعض السفهاء في هذه الأيام الذين يتطاولون على الصوفية الكرام لنعلم إخوة الكرام الحق على التمام. ويقول في الوجه الثاني من هذا الشريط نفسه: إخوة الكرام، بعض السفهاء في هذه الأيام لا يتقي الله في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتراه يجعل دندنته في تضليل المسلمين. الصوفية فرقة ضالة، الصوفية فرقة خبيثة، هل لا بحثت عن الخبث الذي في نفسك والضلال الذي بين ذنبيك؟ يعني ما فينا إلا أننا نرمي غيرنا بالضلال، وما واحد فينا يحاسب نفسه في يوم من الأيام؟ ماذا عند الصوفية يا من لا تتقي رب البرية؟ ماذا عند الصوفية؟ إخوتي الكرام، لابد كما قلت يعني من مقارعة هؤلاء، فأنهم لا يوجد عندهم إلا هذه المباحث ليل نهار، صوفية صوفية. انتهى كلامه. السؤال: فما هي حقيقة الصوفية ووجهها الآخر القبيح وآثارها السيئة على المسلمين؟ أما التصوف فهو لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أساء أبو نعيم رحمه الله تعالى في ذكر جماعة من الصحابة في الصوفية، أساء أيما إساءة فحاشى الصحابة رضوان الله عليهم. وأصل التصوف من حيث هو لفظ مبتدع، فليس هناك فرقة يقال لها الصوفية، لأنهم هم أنفسهم اضطربوا في معنى التصوف، فتارة يقولون هو من الصفاء، وأجيب عليهم أنه لو كان من الصفا لقيل فيه صفوي، وقال بعضهم هو من الصفة لأنهم كانوا يلازمون صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المكان الذي أعد للقادمين، وليس لهم أهل في المدينة، وليس لهم من يستقبلهم، فأعد لهم ذلكم المكان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس، وهو أيضا نفسه يدعو الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه، وليس من الصفة، أيضا ليست نسبته إلى الصفة. لو كانت نسبته إلى الصفة لقيل في صفي مثل مكة مكي، وهكذا أيضا قال بعضهم إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف، فالتسمية إلى الصوف لو وردت أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة كانت مناسبة لا بأس، الذي يلبس الصوف ممكن أن يقال له صوفي، لكن التسمية من حيثه مبتدعة. وأظن الرجل يا إخوان يظن أنه يخاطب مجموعة من الشباب القطريين فقط الذين لا يعرفون ما معنى التصوف. نعم، إن هناك علماء بأرض الحرمين، وعلماء أيضا بمصر، وعلماء أيضا في كثير من الأقطار الإسلامية يعرفون ما معنى التصوف. الصوفية ينقسمون إلى أقسام، منهم من هو متزهد وله شطحات كالجنيد وإبراهيم بن أدهم رحمهم الله تعالى ومن سلك مسلكهما. ومنهم من ربما يفضي به الحال إلى الكفر ويزعم أنه يستغني عن الوحي ويقول حدثني قلبي عن ربي، كما ذكر هذا الحافظ في الفتح في الكلام على قصة موسى، الظاهر أنه في كتاب العلم، وقال إن القرطبي يقول من زعم أنه يستغني عن الوحيين بقلبه ويقول حدثني قلبي عن ربي فماذا فهو كافر. نعم. ومنهم من أبعد أيضا في الضلال فهو يقول كل ما في الكون هو الله، كل ما في الكون الله، الحمار الله، الآدم الله، موضع القدرات الله. ومنهم من يقول أيضا إن الله حال في كل شيء، فرق بين القولين. حتى قال بعضهم في هذا، أي في القول الأول أن كل ما في الكون الله، قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته، وابن العربي أو ابن عربي الضال الملحد. يقول فرعون موحد وموسى مشرك. لماذا؟ لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى فهو موحد، لكن موسى يجعل شركاء لله عز وجل. وهكذا أيضا يقول قبحه الله وأخذاه، وقد قال الصنعاني في داليته التي أرسلها إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول إنه أكبر من ذي الكون. نعم. يقول ما سمي عذابا إلا لعذوبته، وأن أهل النار يتنعمون. كل هذا موجود في تفسيره، وموجود أيضا في فتوحاته وفي كتبه. إخواني في الله، ماذا الصوفية، غلاة الصوفية لا فرق بينهم وبين الشيوعية، لأنهم يستبيحون جميع المحرمات. غلاة الصوفية يستبيحون جميع المحرمات، حتى إنه كان في عزاء، وهناك حضر ابن خفيف وهو من كبار الصوفية، فقال للنسوة هل هناك غير؟ قالوا لا غير. فأطفئت السرج ودخل الرجال إلى النساء، نعم، من أجل أن يزيلوا ما بهم من الحزن، نعم، ويرتكبوا الفواحش. فنحن نبرأ من تلكم الصوفية. الصوفية من حيث هي مبتدعة، لكن منهم من نصب نفسه إلها، حتى كان أبو يزيد البسطامي يقول ما في الجبة إلا الله. نعم. وهكذا ذكر عن غيره أيضا، عن الحلاج الملحد الذي قتل في الزندقة، وعن غير واحد من الزنادقة الذين قتلوا بسبب دعواهم دحنك منامات الصوفية التي يستبيحون بها ما حرم الله. نعم. إن هذا عثمان رجل فاضل وهو يعتبر مبتهى في شأن التصوف، وإلا فله ترجمة في سير أعلام النبلاء. نعم، لكن ما كل الصوفي كذلك، وأصل التصوف مبتدع، والأدلة التي ذكرناها في ذم التقليد كلها تصب على التحديث من الصوفية، لأنهم دخلوا في التصوف باسم التقليد. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد أصبحت الصوفية ميتة، ما لها نعم ما لها آثر على المجتمع. وأينما حلت السنة هربت البدعة، هربت البدعة ونفرت نفورا. فما بقي على إخواننا القطريين حفظهم الله تعالى إلا أن يستدعوا علماء من علماء السنة ليشرحوا لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا متأكد لو جاء سني، لو جاء سني ماذا؟ لهرب الطحان، لهرب الطحان وغير الطحان من المبتدعة. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنت أيها الطحان، إمامك الحلاج، الإمامك ابن عربي، الإمامك ابن سبعين، أم إمامك ماذا من أئمة الضلال؟ أما نحن فإمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمامنا وإمام المسلمين كلهم رحمهم الله تعالى. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أنا متأكد أن الرجل تجدونه الآن خائف، تجدونه خائفا، من الذي سيرد عليه؟ من ها هنا ابشر باللطمات من المشرق ومن المغرب ومن الشام ومن اليمن، حتى تحترق كما احترق محمد الغزالي، وحتى تحترق كما احترق حسن الترابي وغيره. أينما أهل السنة بحمد الله كثير، كثرهم الله، فلا تظن أن تلبيساتك ستنفذ، والله المستعان. وما ردكم على هذا الرجل الذي يحاول زخرفة كلمة الصوفية ليلبس على شباب النهضة الإسلامية ويبطل قاعدة الجرح والتعديل؟ أما تلبيسه فقد لبس من هو قبله، وبقي مدة لتلبيسه، ثم اتضح وانكشفت تلبيساته. فماذا؟ فتلبيسات العبيديين في المغرب وبمصر، وتلبيسات علي بن الفضل باليمن، وتلبيسات أيضا الخوارج بالبحرين وبغير البحرين، وهكذا أيضا تلبيسات المختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهم من الملبسين، تلبيسات الشيعة كم؟ تلبيسات الشيعة في اليمن نحو ماذا؟ 1300 أو 200، المهم زيادة على 1000، وهم ملبسون على كثير من اليمنيين. وانكشف التلبيس، تلبيسات الإخوان المفلسين منذ 60 سنة، وهم يلبسون على الناس وينقلون الناس من كذبة إلى كذبة، والآن تجد لهم أمينا من أشرطة أهل السنة، تجد لهم أمينا. أخبرت عن شخص منهم ذهب إليه في صنعاء، فإذا هو يقول يئن ويقول: نحن ما تكلمنا فيهم، وماذا قلنا؟ والله المستعان، والجنود عند باب بيته، الجنود عند باب بيته والكباب، وهو نتألم، لا، نحن نتكلم بكم من أجل مصلحتكم، لا نريد منكم أن تتنازلوا للسلطة عن السلطة لنا، ولا نريد أن ينالكم أن تنالكم السلطة بسوء ولا مكروه، لكنكم أغرقتم في الضلال، أغرقتم في الضلال، فنريد أن ترجعوا قليلا قليلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم، أما هذا المسكين فقد انكشف تلبيسه في ماذا؟ كم له في قطر يا أخوان؟ قطر كم؟ 30 سنتين قليل، ولبس عليهم قطر سنة، وما أظنه أظهر ما عنده من الضلال من أول الأمر، لبس عليهم قطر سنة، والثاني سنة الحمد لله ظهرت الحقيقة والآن ستظهر، ويبقى رجلا إداريا نعم على الكرسي الدوار، وتلفون من ها هنا وتلفون من ها هنا، ألو ومن غير من الموظفين، وين الشريحة المجتمع منه؟ والله المستعان. تفضل. ما ردكم على إطاله قاعدة الشرح والتعديل؟ إطاله قاعدة الشرح والتعديل التي يطعن فيها هو مخالف لإجماع من يعتد به، فموسى يقول لصاحبه إنك لغوي مبين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد آثيم، عتل بعد ذلك ذنيم. وقال البخاري في صحيحه في آخر كتاب الجنائز: باب ذكر شرار الموتى. ثم ذكر قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اي نعم، ذكر هو وذكرت امرأته، بماذا ذكرا؟ بالسوء وبالتحذير وبالوعيد الشديد، بالوعيد الشديد. ماذا اخواني في الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ عند أن أطال في الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لأبي ذر عند أن حير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لأنصار والمهاجرين عند أن اختصما: وقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. قال أبي: دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ويقول أيضا في نسائه: إن كنا صواحب يوسف. ويقول أيضا كما في صحيح البخاري: لا أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عائشة: ولرجل وقد استأذن عليه: بئس أخو العشيرة. ويقر هند عند أن قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. ويقول أيضا لرجل عند أن سجع وأراد أن يبطل حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفتي في ماذا؟ في امرأتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى فأسقطت، فقال: فيه غرة عبد أو أمة؟ فقال حمل بن مالك للنابغة: كيف ندي يا رسول الله؟ من لا شرب ولا أكل ولا ضعم ولا صاح ولا استهل، فمن ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجل ساجعه. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، وهم المتعمقون في الأمور. نعم. ماذا إخواني في الله؟ المهم، الأدلة متكاثرة على الجرح والتعديل. وقد استدل العلماء بحديث العرباض بن ساريه المتكثر على جواز جرح اهل البدع. نعم اي نعم الرجل يعرف ان الناس سيجرحونه لانه قد اغرق في الضلال، فهو ياخذ لنفسه احتياطا ان الجرح والتعديل لا يجوز. استدل العلماء بحديث العرباض بن ساريه المتقدم وفيه فان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وفيه وايضا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله عجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. ففي هذين الحديثين شرح لاصحاب البدع. المهم ان العلماء قد اجمعوا على العلماء الذين يعتد بهم على الجرح والتعديل. فالشافعي يقول من روى عن البياض بيض الله عيونه، ويقول الرواية عن حرام بن عثمان حرام، ويقول يحيى بن لا غير يحيى بن معين، يقول الظاهر غيره بعض المحدثين بعبد السلام بن صالح عبد الصلت الهروي إنه ماذا أكذب من روث الدجال. ويقول أبو حنيفة في جابر بن يزيد الجعفي ما رأيت أكذب منه. وماذا الذهبي يقول في رتن وما رتن وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 عام. نعم يا إخواننا، فالكذاب كذاب. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إنه سيأتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم إنه نبي. ويقول أيضا في الخوارج يقول إنهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. ويقول أيضا فيهم أي بالخوارج إنهم كلاب أهل النار. فماذا كلاب أهل النار؟ فهذا دليل على جرح أصحاب أو على جرح المجروحين، سواء كانوا فسقة أم كانوا ماذا أم كانوا مبتدعة. والمبتدعة يعتبرون فسقة. نعم، والعلماء كما تقدم وكتب العلماء مملوءة بالجرح. العلل للإمام أحمد، الجرح والتعديل لابن معين، التاريخ الكبير للبخاري، الأوسط الصغير، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكامل لابن عدي. ماذا يا إخواننا؟ التاريخ للخطيب، وهكذا الضعفاء للدارقطني والضعفاء لابن الجوزي، ميزان الاغتدال للذهبي، ميزان الميزان للحافظ بن حجر. وما زال العلماء يتناقلون هذه الكتب ويجرحون المجروح. وكان شعبة يقول لأصحابه تعال نغتب في الله. وهكذا الإمام أحمد، وقد قال له بشر بن الحارث الحافي لا تغتابوا الناس، قال إذا سكتنا فمن يبين ما هم عليه. نعم، فلكن المبتدعة ماذا يا إخواننا؟ من زمن قديم وهم يطعنون في كتب الجرح والتعديل، حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، اجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واخسر شوكة الميزان. وقال آخر قبله يقال له بكر بن حماد ويقول ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا فهي في الحكم طيبة، وإن يك صدقا فالوعيد شديد. نعم، ورد عليه كما في جامع بيان العلم وفضله، رد عليه بعض أهل السنة بقصيدة ضنانة فالمهم أن كتب الجرح والتعديل وأئمتنا رحمهم الله تعالى من زمن قدير، وهم ماذا يا إخواننا يتكلمون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان الرجل صالحا وهو يهم في الحديث ويغلط غلطا كثيرا، فإن أهل العلم يذكرون صلاحه ويحذرون من ماذا؟ ويحذرون من الأخذ عنه. وليس هذا يعني ليست قاعدة ذكر الحسنات والسيئات مضطردة، ليست مضطردة فهذا. وهكذا أيضا الأصل في أعراض الناس أنها محترمة، ما يعني ما يجرح كل أحد ولا يجرح عن هوى، بل لا بد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول أيضا أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن له فيه ما تقول فقد بهته. فالأصل في أعراض الناس أنها محرمة ولا تجوز غيبتهم إلا لمصلحة دينية، وقد ذكرها بعضهم في قوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلل ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمثل هذه الخصال، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وهكذا بما أذكر في الأذكار أن هذه ستة أمور لمقاصد حسنة لا بأس أن يذكر الشخص. والله المستعان، وأنا أنصح بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل حتى يعلم أن هذا